بيان ميراث الأولاد إذا اجتمع الذكور منهم والإناث، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في هذه المسألة وفي غيرها كما في الإخوة والأخوات، كما في قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مما اعترض به أهل النفاق والملاحدة والكفار على القرآن، ويقولون إن الإسلام ظلم المرأة وبخسها حقها، فلماذا يفضل الذكر عليها؟ فنقول: الله جل وعلا حكيم عليم في تشريعه، فالله جل وعلا لا يسأل عما فعل وهم يسألون، لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو أعلم بمصالح عباده جل وعلا، فلا اعتراض عليه سبحانه. هذا من ناحية. الناحية الثانية من ناحية النظر، فإن الذكر يتحمل مسؤوليات لا تتحملها الأنثى. الذكر يجب عليه أن ينفق على المرأة، والمرأة لا تنفق على الرجل، الزوج هو الذي يدفع الصدقة، ولو كانت المرأة موسرة وهو فقير فإنه يجب عليه دفع الصدقة، والرجل هو الذي ينفق على المرأة ولو كان فقيرا وهي غنية، تجب نفقتها عليه بموجب الزوجية، والرجل يتحمل الديون والمسؤوليات، خلاف الأنثى فإنها معفاة في بيتها تأكل وتشرب، والرجل هو الذي يتحمل ويستدين لينفق وليسدد الواجبات المالية عليه، فهو بحاجة إلى المال. الله جل وعلا فضله على الأنثى لما يتحمله من النفقات وغيرها، والله جل وعلا جعل المواريث في مواضعها اللائقة بها، فحين فضل الذكر على الأنثى فهذا وضع إلهي، وضع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده سبحانه وتعالى. فلا اعتراض في هذه المسألة، وهي تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، إلا ممن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يعرفون مصالح العباد، ولا يتصفون بعلم ولا بحكمة، وإنما شأنهم الجهل وشأنهم العنجهية البشرية. أما أهل الإيمان بالله عز وجل فإنهم لا يعتريهم شك بأن ما شرعه الله سبحانه وتعالى فإنه في غاية العلم والحكمة، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله كان عليما حكيما، أي عليما بما يصلحكم، حكيما في أحكامه سبحانه بأنه يضع الأشياء في موضعها اللائقة بها.